وحدتنا دايما داعية زي كل الشعوب الساعية زي كل الشعوب الساعية زي كل الشعوب الساعية لسمعة بلاد مراعية طريق الوحدة يا هلينا أحفظ أمانة في عينينا حجر الوحدة كم رشينا حجر الوحدة كم رشينا حجر الوحدة كم رشينا ومن يفيق يا أولي عشينا مرحبتين بلدنا حبابة في بلدنا حبابة بظل الوحدة يظلينا وليه كل العقد حلينا مش شبكة جميع ايدينا مش شبكة جميع ايدينا مش شبكة جميع ايدينا وانت من جميع مبادينا مرحبتين بلدنا حبابة مرحبتين بلدنا حبابة مرحبتين بلدنا حبابة مرحبتين بلدنا حبابة مرحبتين بلدنا حبابة